مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 13 إلى 25 مارس 2025 الموافق 25 رمضان 1446 هجرية. تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير. في عناوين هذه الحلقة: من الشام إلى أفغانستان مرورا باليمن، ما جدوى المشاريع الجهادية؟ أبو قتادة يخرج فقهيا لحكام سوريا الجدد، وتناقض القول والفعل في سلوك قاعدة اليمن اتجاه الحوثيين. شباب الصومالية القاعدية تقترب أكثر من موغاديشو، هل دقت ساعة الصفر؟ واختراق أمني يؤدي إلى اغتيال الرجل الثاني في داعش، أبو خديجة العراقي. كنت أعتقد أن الفقر بسبب ميليشيا الحوثي في اليمن قد وصل موصل صعب جدا، إلا أني رأيت سوريا أصعب أصعب أصعب بكثير. ضيف الأسبوع محمد بن فيصل، الباحث والصحفي اليمني المتخصص في الجماعات الإسلامية الراديكالية. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. أهلا بكم دائما في المرصد. الإعلان الدستوري في سوريا منتصف مارس لم يجد استحساناً من طيف واسع من السوريين، لاعتبارات تتعلق بمفاهيم تراوح بين الوطنية والمواطنة وصلاحيات الرئيس. ومن نافلة القول أن الدستور لم يجد استحساناً من الإسلاميين والجهاديين عموماً، لأسباب أهمها أنه بعرفهم قانون وضعي، وبالتالي اتباعه مخالفة شرعية صريحة. وفي تفصيل أدق، الدستور اعتبر الشريعة مصدراً رئيساً لقوانين الدولة وليس مصدراً وحيداً. يلفت في هذه المواقف ما جاء في حساب أحد أقطاب الجهادية السلفية أبي قتادة الفلسطيني، الذي ظل من أكثر المتحمسين لهيئة تحرير الشام الرحم التي أنجبت حكام سوريا الجدد، بل إن تأييده الجماعة في فك ارتباطها مع القاعدة كان سبب القطيعة بينه والقطب الجهادي الآخر أبي محمد المقدسي. اللافت أن أبا قتادة خلال يومين بدأ بإقرار حكم الردة على من يعتقد بهذا الدستور، وانتهى إلى تخريجات فقهية يفهم منها قبول الدستور على علاته من قبيل التقية التي قد يلتجئ إليها الحاكم في الضرورة. ولافت أن استخدم أبو قتادة لفظ التقية. في 15 مارس قال أبو قتادة في حسابه على التليجرام: القول الحسن إن القليل من التشريع المخالف للشريعة ككثيره، وعليه يقع على الحالين نفس الحكم، وهو الخروج من الدين والردة. يقول: الأمر جد خطير وله تعلق بذهاب الدين كله. لكن في منشورين لاحقين بتاريخ 17 مارس يتحدث أبو قتادة عن مجوزات مخالفة الشريعة من دون أن يذكر لفظ الدستور، فيقول إن المرأة المسلم يظل محكوما بالشريعة سواء في حال وجود ما يمنع تطبيق الشريعة أو في حال عدم وجود القدرة على تطبيق الشريعة، ومن ذلك المكره. فحكم الشريعة أن للمكره الرخصة أن يقول كلمة الكفر مع اطمئنان قلبه، وهنا يجيز أبو قتادة التقية الشرعية في حال وجود الإكراه. يلحق ذلك بسؤال: هل يجوز التقية للسلطان؟ وينتهي الجواب إلى الإجاب، يقول: فيجوز للإمام الدخول في التقية عند الخوف من إيقاع فعل لا يجوز إيقاعه، كالتظاهر بكلمة الكفر وشرب الخمر أو ترك ما لا يجوز تركه، مثل ترك الصلوات المفروضات وصوم رمضان والحج ونحو ذلك، فهذا يجوز الدخول فيه عند الخوف وإيقاع المكروه. يتضح هذا التخريج عندما نسمع تعليق أبي محمود الفلسطيني أحد تلامذة أبي قتادة. أبو محمود نشر سلسلة صوتيات على التليجرام بتاريخ 14 مارس حول الدستور السوري الجديد. خلاصة ما يقوله الرجل هو أنه لا يبرر الإعلان الدستوري بل يخالف فيه وينتقده ضمن السياق العلمي والنصيحة والحب. وعليه تكمن المشكلة عند أبي محمود في الذين ينتقدون ليكفروا الحكومة في دمشق. لكن في المطلق يشرح أبو محمود أن ليس عدلاً التعامل مع الحكومة في دمشق اليوم كجماعة، يقصد هيئة تحرير الشام، وإنما يجب التعامل معها كدولة تتعرض لضغوطات. وبالتالي يفهم من كلامه أن صيغة دستور الشرع أو الجولاني يمكن تبريرها من خلال الإكراه. يدلل أبو محمود على ذلك بكيفية التعامل مع طالبان كجماعة قبل تمكنهم من أفغانستان وكحكام دولة بعد تمكنهم. أبو محمود يسوق مثالاً آخر وهو تنظيم القاعدة نفسه عندما استحكم في المكلا في اليمن في 2015، فيرى أن التنظيم هناك تعامل بعقلية الدولة عندما مثلاً ثبت في المواقع الإدارية الموظفين السابقين. الآن وسط فوضى الفتاوى هذه نسأل كيف تختلف هذه التخريجات الفقهية عما فعله داعش مثلا، وبالتالي ماذا تفعل التنظيمات الجهادية في العالم من مالي إلى أفغانستان، وأي إنجاز تحقق؟ وإذا كان الجهاديون والإسلاميون عموما يتمسحون بما أنجزته طالبان وهيئة تحرير الشام طبعاً مع فارق نسبة التأييد، فيجب أن يتذكر هؤلاء أن الأمر تحقق حصراً بخروج الجماعتين من دائرة الفقه الجهادي إلى فن الممكن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. في تناقض مشابه نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن بياناً يستنكر الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين باعتبار أن ذلك تسبب في قتل نساء وأطفال. المهم هنا هو أن لغة المقال كانت واضحة وحادة تجاه كل من أمريكا وإيران راعية الحوثيين، إلا أن هذا القول على الورق يخالف تماماً الفعل على الأرض، حتى يخيل للقارئ أن من كتب هو غير من يوثق نشاط التنظيم في اليمن. البيان يعتبر أن الصراع بين إيران وأذرعها من جهة وأمريكا من جهة أخرى حرب لا تعني التنظيم بأي حال من الأحوال، وإنما هي حرب مصالح بين الطرفين مهما عنونت بعناوين براقة ومسميات عربية وإسلامية ومهما اكتست برداء الدفاع عن القضية الفلسطينية. هذا الكلام جاء في البيان، ويذهب البيان أبعد من ذلك إذ يعتبر أن القصف الأمريكي لم يكن محاولة للقضاء على الحوثي وإنما خطة لتمكين إيران في المنطقة وإعطائهم صبغة المستحق لحكم اليمن والمدافع الأول عنها ضد الغزاة المعتدين، تماما كما حصل في العراق من القضاء على أهل السنة. ثم ينتقل البيان لوصف مختصر ولكن بليغ لممارسات الحوثيين ضد اليمنيين من قبيل شن الحرب على أهل السنة في مأرب وتعز وتفجير دور القرآن والمدارس والمساجد وقصف بيوت الآمنين في تعز ورداع والبيضة ومأرب وغيرها من المناطق فيقتلون النساء والأطفال. نقرأ هذا الكلام ونستغرب حقيقة من سلوك التنظيم في اليمن، فلماذا إذن جمد التنظيم هجماته ضد الحوثيين منذ سبتمبر 2022؟ لماذا حيد خطوط التماس معهم وتحول بدل ذلك إلى مقارعة القوات اليمنية السنية المدعومة عربيا؟ هذا التناقض يجعل منطقيا ربط هذا السلوك بوجود قيادة تنظيم القاعدة في طهران ممثلة بسيف العدل. فالمهم هو الفعل، أما القول فليس عليه رباط. المرصد بودكاست من أخبار الآن. منذ مطلع العام ركزت جماعة الشباب الصومالية هجماتها في محيط العاصمة مقديشو حتى باتت على بعد أقل من 30 كيلومترا. تصاعدت هذه الهجمات منذ بداية رمضان، بحيث سيطرت الجماعة الموالية للقاعدة على مدن وبلدات في ولايتي شبيلي الوسطى والسفلى، فحاصرت العاصمة فيما وصفه البعض بأزمة وجودية تواجه البلد. فيكفي أن نعلم أن الجماعة تسير دوريات في المناطق التي تدخلها، كالدوريات على الطريق الواصل بين مقديشو وأفجوي غرباً، والذي يمتد 26 كيلومتراً فقط. ومن ذلك أيضاً أن بثت مؤسسة الكتائب إحدى أذرع الجماعة الإعلامية لقطات حية لهجماتهم ضد القوات الحكومية. فهل تسيطر الجماعة على العاصمة وبالتالي على الصومال؟ من ناحية يقول خبراء وعارفون إن الوضع خطير يستدعي تدخلاً دولياً. حساب سيركا نيوز على إكس قال إن الإرهاب بات على أعتاب مقديشو، متسائلاً متى يصل القتال إلى العاصمة وينتهي إلى أن الوقت يمر بسرعة. لكن آخرين يرون أن هذه الهجمات غير مفاجئة بالنظر إلى دخول شهر رمضان. ليام كار من Critical Threats على إكس قال إن هجمات الجماعة وإن تميزت بجرأتها إلا أنها وقعت في مناطق اعتادوا مهاجمتها. تتضح الصورة أكثر عند الباحث كيلب وايس الذي يقول إن جماعة شباب وإن أقاموا الحواجز على الطرق إلى مقديشو إلا أنه ليس ثمت ما يشير إلى هجوم واسع للسيطرة على مقديشو. حساب آخر على إكس متخصص بالصراع في الصومال يخلص إلى أن هدف الجماعة الرئيس هو الحفاظ على حالة الكر والفر بدلاً من التجمع في تشكيلات كبيرة لمهاجمة العاصمة، وهذا أمر خطير ولكن يجب ألا يفهم خطأً أنه هجوم منسق. ونحن في هذا البرنامج نسأل، في حال سيطرة جماعة شباب على مقديشو، هل ستظل تتصرف كجماعة أم تتخذ نهجاً أقرب إلى الدولة مقتدين بطالبان مثلاً أو حتى بالجولاني أحمد الشرع، وهما طرفان نبذا الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة؟ المرصد بودكاست من أخبار الآن. في 15 مارس أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحييد الرجل الثاني في داعش أبي خديجة العراقي. في 13 مارس بالتعاون مع القوات العراقية نفذت السنتكوم غارة في الأنبار غرب العراق، ما أسفر عن قتل أبي خديجة عبد الله مكي مصلح الرفاعي. أبو خديجة كان قائد العمليات الخارجية في التنظيم وأمير اللجنة المفوضة التي حل محلها مكتب الإدارة العامة للولايات. حساب قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خبايا التنظيم علق أن مقتل الرجل في هذا الوقت تحديداً يثير تساؤلات حول الدائرة الأمنية الصغيرة التي أحاطت به، خاصة أن قتله اقترن باعتقال زوجته أم حسين التي كانت تقطن في كردستان العراق. ويتساءل الحساب إن كان الوصول إلى أبي خديجة ممكناً من خلال أقرب المقربين إليه، وهذا دليل آخر على أزمة الجاسوسية والاختراقات الأمنية في تنظيم داعش. في مسألة أخرى يتساءل الحساب عما إذا كان أمير التنظيم سيعين خلفاً لأبي خديجة، وهنا يطرح الحساب سيناريو أن الخليفة الذي يعتقد الحساب أنه الصومالي عبد القادر مؤمن قد ينتهز الفرصة لإفراغ ولايات العراق والشام المخترقتين من مناصب الصف الأول بالكامل وتوزيعها بين مكتبي الفرقان في غرب إفريقيا تحت إمرة أبي بلال المينيوكي، ومكتب الصديق في خراسان تحت إمرة تميم الكردي ونائبه شهاب المهاجر. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ محمد بن فيصل، الباحث والصحفي اليمني المتخصص في الجماعات الإسلامية الراديكالية. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج. رمضان كريم، كل سنة وأنت سالم. مرحبا أستاذ نهاد، كل عام وأنت في خير صحة وعافية. تسلم، أهلا وسهلا فيك. نبدأ من البداية. الحقيقة عندك قصص كثيرة مهمة خلال الشهرين الماضيين، من القصص المهمة اللي اشتغلت عليها مع سقوط نظام الأسد في دمشق، مقابلة مع الشيخ عبد الرزاق المهدي المعروف في إدلب والمعروف بمعارضته لهيئة تحرير الشام. نسأل، لماذا المهدي في الشام ولماذا كلامه كان موجعا لقاعدة اليمن التي تعرفها جيدا؟ نعم، الصراحة يعني نسقت للقاء الشيخ المهدي أولا. السبب الأول لأنه شخصية ثقيلة في سوريا وفي الشام عموما، يعني حتى لما كان يحصل شيء من الخلاف بينه وبين هيئة تحرير الشام كان يأتي السيد أحمد الشرع والمهدي ويجلسان أمام بعض، لأنه له مكانة ومقام مهم جدا في الداخل السوري وأوساط الجماعات الإسلامية عموما، كانت السلفية أو السلفية الجهادية أو الدعوية والعلمية وحتى الإخوان المسلمين وغيرهم. فكان هذا السبب الأول حتى نوثق كيف مرت الهيئة بمراحل الخلاف، ما الذي حدث، ما هي كواليس الجلسات السرية التي كانت مع السيد أحمد الشرع. تحدث بشيء من هذا القبيل وذكر بعض التفاصيل الحصرية والمهمة، وكانت مهمة جدا، يعني كان اللقاء توثيقي مهم جدا. يعني الجانب الثاني، لماذا أوجع تنظيم القاعدة في اليمن؟ الحقيقة أن هذا يعود لسبب مهم جدا. أولا لأن الشيخ أعتقد من وجهة نظري تكلم بحياد، قد يكون أخطأ أو أصاب لكن هو يتكلم بحياد، فوصف يعني حراس الدين أنهم أكثر استقلالية من التبعية لإيران أو لطهران أو لسيف العدل، وأكد تبعية تنظيم القاعدة في اليمن لطهران ولسيف العدل وأنهم صاروا أتباعا لهذه الأجندة ولهذا المشروع. كان هذا مؤثر جدا لأنه لم يتحدث بإسفاف أو يعني عدم اطلاع له، وتكلم بشيء من الحيادية وما التمسه هو، ما يعني شاهده هو وبما اطلع عليه. والرجل مقرب جدا سابقا من جبهة النصرة والآن من كل الفصائل والجماعات في سوريا، وله علاقة جيدة بالجميع. عموما أنصار تنظيم القاعدة، أو يعني أنا أحب أن أسميهم الذباب، اللجنة الإعلامية في مأرب، كانوا يمتدحونها قبل ذلك بأيام، بعدها مباشرة حملات السب والشتم وأيضا حتى التشبيح. يعني أنا تواصلت بالشيخ ووجدت أن هناك عدد من الرسائل التي وصلت له قبل حتى نشر رد القيادي الشرعي في تنظيم القاعدة أبو عبيدة الحضرمي، وأعطوا الشيخ إنذار وتحذير إذا لم يتراجع عن الكلام الذي صرح به فإنهم سينشرون ردودا عليه ويفضحون ويتكلمون عليه من هذه الناحية. فالشيخ لم يهتم، لأنه تكلم بما يرى ولم يتكلم عن جهله، وهو يرى أنه أنصف في ذلك، يعني لا سيما أنه تحدث عن حراس الدين فرع تنظيم القاعدة في سوريا بشكل ربما يكون إيجابي بالنسبة لهم. لم يتحدث بإسفاف، وكما يقولون أنها يعني دعاية استخباراتية يتم الترويج لها. الرجل تكلم بما يعرفه وقال لي بالنسبة لي أنا أعرف هذه الأمور منذ سابق، يعني ليست جديدة علي بالنسبة لي، أكد لي هذا الموضوع. نعم، فكان الكلام مؤثر بالنسبة لهم، حاولوا أن يشبحوا عليه في الخاص وفي العام، وردود وأسامة المقدسي وأبو عبيدة الحضرمي وأسماء كثيرة جدا ردت عليه، التزم الصمت ولم يرد عليهم، لأن الغالب على هذه الردود كان السفه. نعم، الحقيقة هاي ملاحظة مهمة، لأنه المشايخ الذين نعرفهم لم يتحدثوا عن علاقة القاعدة مع إيران، فمهم جدا أن يبدأ الشيخ المهدي بتحريك هذه المياه الآسنة. نسألك أستاذ محمد عن حراس الدين، كنت علقت على بيان حل التنظيم وقلت سيندمون كثيرا، لماذا الندم؟ لأنه التنظيم عمليا هو خامل منذ سنوات، يعني عمليا لا وجود نعم. له على الأرض. نعم صحيح، التنظيم خامل عسكريا، ولكن التنظيم يعمل في التجنيد ويعمل في الترتيب ويعمل على الجانب الأمني بجميع المستويات، ربما يكون تكتيك عسكري. لكن دعيني أقول لماذا سيندمون في بيان الحل. أولا، لأن الجماعات الجهادية الأكثر تطرفا، داعش أو غيرها، اعتبرت أن هذا فيه تنازل أو فيه محاولة إرضاء طرف وطرف، خاصة أن البيان نص على أن حل التنظيم جاء بعد سقوط نظام الأسد، وأدبيات الجماعات الجهادية فيها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش لم تقم على سقوط نظام الأسد أو بقائه أو عدم ذلك، يعني هي قامت لمفهوم أكبر من ذلك. ففيه تنازل بين يعني في الداخل الجهادي وأوساط الشباب الجهادي عموما يظنون حراس الدين أن فيه تكتيك عسكري أو تأقلم مع الواقع، أو سيحاولون أن يهربون من الواجهة، لكن هذا لا يتماشى مع الجهات الدولية أو دول العالم اليوم، لا يتماشى مع مثل هذه البيانات التي يعني يبقى مكانها في التليجرام أو منصات التواصل الاجتماعي. الحقيقة أن الواقع، هل هناك ترتيبات؟ هل هناك عمل؟ هل هناك استيلاء على بعض الأسلحة؟ هل هناك انتشار لحراس الدين؟ نعم، هناك تكتيك آخر وترتيبات جديدة، وربما يرتبون لشيء في المستقبل، وهذا ما يعني استدعى استهداف أبرز، دعيني أقول، القادة الميدانيين الذين يتحركون في الميدان، وهم من تورطوا في العمل الميداني. نعم، مهم جدا الحقيقة هذا الكلام أستاذ محمد، منشان هيك يمكن يكون هذا تفسير للاستهدافات المتلاحقة من التحالف خلال الشهرين الماضيين. بنرجع لسوريا. الحقيقة نحن دائما في هذا البرنامج نبحث عن الردود داخل الجماعات الجهادية على ما تحقق في سوريا. في نهاية الأمر الجولاني أحمد الشرح هو بيمثل حالة جهادية، ربما يعني على الأكيد أنه غادر هذا الفضاء، لكنه يمثل حالة، طالبان تمثل حالة جهادية. ما بعرف من خلال متابعتك لمجاميع تنظيم القاعدة في اليمن بشكل خاص، هل لاحظت وجود نقاش حول جدوى نهج القاعدة، أم أن هناك همس مثلا أن الأجدى اتباع طريقة طالبان أو حتى الجولاني؟ الحقيقة هم يعني يخونون الجولاني يعني، ويعتبرونه الغادر الناكث، مثلهم مثل داعش يعني، يوصلون رسائل أن المشروع الجهادي دائما هو المشروع الذي تكون المآل إليه النصر أو الظفر أو الفوز كما يسمون ذلك. لكن ليس هناك تصريح بمهاجمة الجولاني اليوم أو السيد أحمد الشرع داخل تنظيم القاعدة. هناك تحفظ، لا أدري ما هي هذا التحفظ، وأيضا هناك يعني أيضا تحفظ من تجاه مدحه أو وهذا يعني ما ظهر واضحا في كلام قبل سقوط نظام الأسد، في كلام خبيب السوداني أن احذروا وانتبهوا وما إلى ذلك، والتزم عدم المهاجمة، مع أنه يعني لم يكن صريحا وواضحا فيما يريد طرحه، كان يبدو الكلام غير واضح وغير منطقي جدا، يعني يحذرهم من ما حصل لحسن لحزب الله في لبنان من تفجير الجوالات وما إلى ذلك، يحاول أن يزعزع الثقة في صفوف الهيئة أو الفصائل الأخرى أن هذا مشروع غير مقبول وغير مرضي عنه، لكن لم يكن هناك صراحة بمهاجمة مشروع السيد أحمد الشرع أو عملية ردع العدوان، ولم يكن هناك أيضا صراحة ووضوح في الموقف غامض، الموقف المعلن غامض، لكن لا شك أن هناك الكثير من النقاش داخل التنظيم، لا سيما ما يخص يعني تجربة طالبان هناك فيها الكثير من النقاش الواضح داخل التنظيم. نعم، ننتقل أستاذ محمد إلى ملف استهداف قيادات مهمة في اليمن في أقل من شهر، كان من بينهم أبو علي الديسي. وصفت استهدافه بأنه شكل صدمة للتنظيم. لماذا الصدمة؟ لأنه التنظيم خسر قيادات بصف الديسي وأكثر. نعم، أولا دعيني أقول، لم يقتل قيادي مهم بأهمية أبو علي الديسي بعد مقتل الرهيني باطر، في قتل يعني توفي بحادث طبيعي كما يقولون، ولم يقتل شخصية يعني يعتبر الرجل الثاني اليوم. أبو علي الديسي كان يعتبر الرجل الثاني في عهد باطر في، وإن كان الثقل لسعد بن عاطف العلقي، لكن يعني كان المتحكم بالملف العسكري أو ما يسمى بأمير الحرب والمعسكرات، وكان أبو علي الديسي هو المسؤول الأول. فأبو علي الديسي له ثقل كبير جدا داخل التنظيم، اشتغل على هذا باطرفي وقدمه يعني بشكل كبير جدا داخل التنظيم، ومكنه من السيطرة على بعض المخازن والأسلحة والأموال وكثير من الملفات الهامة داخل تنظيم القاعدة، فهو شخص ثقيل جدا داخل التنظيم. إضافة لذلك، أبو علي الديسي ذو شعبية عنده شعبية قوية جدا داخل التنظيم، والرجل يعني دعني أقول بشهادة كثير من الجهاديين ذو أخلاق وتواضع، وعلى عكس إبراهيم البنا وأسلوبه الجاف والأرعن الذي يعني كثير من أنصار تنظيم، عفوا، من جنود تنظيم القاعدة وكذا ينفرون منه يعني. وأعتقد أن هذا أيضا سببه أن الشخصية الأمنية يجب أن تكون عليها هذا الطابع، إضافة لأطباعه الشخصية يعني. أبو علي كان يعني ذا شعبية قوية جدا داخل التنظيم. نعم، فوق هذا كله كان يتمتع ب يعني دعيني أقول حراسة مشددة ودائرة مغلقة جدا أمنية لا يمكن أن تتعدى، خصوصا في الفترة الأخيرة. فتعدي هذه الدائرة المغلقة عليه التي يعيش في، يعني هو يعيش في شبوة الفترة الأخيرة، ولديه صور مع بناته الصغيرات في إحدى الأودية انتشرت، يعني كان يعيش مع أسرته في إحدى الأودية في شبوة، دائرة مغلقة جدا. ومع ذلك يعني هذا الذي سبب الصدمة، شخصية بهذا الثقل، دائرة مغلقة جدا، كيف لهذا الاختراق أن يصل إلى داخل داخل داخل التنظيم الصف الأول؟ يعني ليس اليوم، يعني هم ثلاث شخصيات بارزة، سعد بن عاطف، إبراهيم البنا، وأبو علي الديسي. نعم، فهذا سبب شيء من الصدمة داخل التنظيم. ونسأل مرة أخرى أستاذ محمد، قتل قيادات مهمة رفيعة في هذا المستوى في تنظيم القاعدة في اليمن في أقل من شهر، هل هذا الأمر لفت انتباهك؟ الحقيقة يعني لم يلفت انتباهي، لأن هناك معلومات وصلتني سابقا، هناك عمل كان يجهز له خارج اليمن، أو ربما عمل يكون في محيط اليمن لقوات أجنبية، قد تكون لدول إقليمية أو دول غربية. ولكن دعيني أقول لك أن هذه الأسماء التي قتلت في ظرف شهر كلها كانت متورطة بهذا العمل، وتم القضاء عليها في ظرف أسابيع متقاربة جدا، لا يبعد يعني ليس هناك شهر وشهر آخر. أعتقد أن الاختراق داخل التنظيم كبير وكبير جدا، وإيران تدفع، وسيف العدل يدفع في التنظيم إلى الهاوية. التنظيم ليس لديه القدرات لأن يدير هكذا عمليات، يعني ربما يعني بحسب مصادر العملية كان يرتب لها من شبوة وأبيان، والقيادات هذه الأسماء كلها بعضها لم يكن معروفا، مثل السعودي كان شخصا عاديا، لكنه عين وكلف على رأس هذه الخلية التي ستعمل على العمل الخارجي، وبظرف يعني أسابيع تم القضاء على هذه الخلية التي تعمل على العمل الخارجي، الذي ربما كان يكلف التنظيم كثيرا. يعني أنصار التنظيم اليوم أو حتى بعض قيادات التنظيم يعني ترى أن هذا يهلك التنظيم ويحمله ما لا يحتمل. وربما هناك أيضا يعني وصلتني معلومات من بعض المصادر الأخرى أن التنظيم عين هذه الأسماء ليتخلص منها، لأنه يعرف مدى الاختراق ويعرف مدى يعني توغل الجواسيس اليوم داخل التنظيم. بين الفينة والأخرى التنظيم ينزل بيان بخصوص الجواسيس، أنزل بيان بقتله العدد من الجواسيس الذين قتلهم خلال السنوات الماضية، خلال 10 سنوات. لماذا في هذا الظرف ينزل هذا البيان ويتحدث عن إعدامه لعدد من الجواسيس؟ هناك ارتباك داخل التنظيم بسبب أزمة الجواسيس. نعم، عن داعش أستاذ محمد بن فيصل نسأل الآن، كنت أول صحفي يؤكد النسب الهاشمي لعبد القادر مؤمن ضمن الحديث الدائر حتى الآن حول احتمال أن يكون هو خليفة داعش، هل تحصلت على معلومات جديدة حول هذا الموضوع؟ جميل، فتحت الموضوع مرة أخرى. حصل في وقتها شيء من الجدل والأخذ والرد، وهذا طبيعي جدا في أوساط المتخصصين في هذا الموضوع. دعيني أولا الجزم بهوية أو بأن عبد القادر هو خليفة داعش، هذا غير منطقي أبدا يعني. ولكن كان الحديث عن تصريح للقيادة المركزية الأمريكية فيما أعتقد ذلك الوقت أن القيادي هو أو خليفة داعش المزعوم عبد القادر المؤمن. أنا ما دفعني للبحث عن نسبه، وهذا شرط لا يمكن أن تتلاعب به قيادة التنظيم وجه صورة التنظيم البتة يعني. فدفعني لمتابعة هذا الموضوع، تواصلت مع مصادر محلية ومصادر جهادية، فأكد لي نسبه تفصيلا وبشكل تفصيلي جدا، وتأكدت من ذلك. لكن دعيني أقول يعني يبدو أن عبد القادر يعني ليس هو الخليفة الحالي، ولكن قد يكون المرشح لذلك، وهو مؤثر جدا داخل التنظيم، وهو من الرعيل القديم، قد يكون مرشح لمرحلة قادمة، ولكن أنا لا أستطيع أن أنفي ولا أجزم، يعني هذه أمور دائما يعني يكون الغموض فيها كبير جدا. لكن ما قدرت توصل لمعلومات بتأكد أو بتنفي إنه هو الخليفة، أقصد من نفس الأشخاص اللي أكدوا لك النسب. لا يعني له كل المصادر الجهادية داخل يعني التنظيم في الصومال تؤكد أن له دور كبير جدا ومهم يتعدى الصومال، لكن هل هو الخليفة؟ لا، لكن هل هو في مجلس الشورى؟ هذا قد يبدو مؤكد يعني إلى حد ما، لكن هل هو الخليفة؟ لا، غير مؤكد إلى اللحظة. أستاذ محمد، بدي أرجع لسوريا لو سمحت، عندي فضول. أنت انطلقت باتجاه سوريا بمجرد ما صار سقوط نظام الأسد. لا شك إنه الشغل اللي اشتغلته كان جبار، ممكن أتخيل صحفي قادم من اليمن وتلك الجغرافيا ذاهب إلى سوريا. ما أكثر ما لفت انتباهك عندما وصلت إلى دمشق؟ نعم، الحقيقة يعني في البداية كنت قلق جدا، أول تجربة لي ميدانية، يعني لم يكن السفر مباشر إلى لبنان، ولبنان كان في ذلك الوقت فيه الضربات الإسرائيلية، الوضع كان صعب أيضا، ثم انتقال إلى دمشق. دعيني أختصر المشهد، أني رأيت أولا فرحة، الفرحة تعم الشارع السوري، الفرحة تعم كل بيت، هناك فرحة حقيقية بسقوط نظام الأسد، المخالفين والموافقين للإدارة الحالية هم يتفقون على الفرحة بزوال هذا النظام الذي نكل بالشعب أيما تنكيل. الأمر الثاني، رأيت جراحات، يعني ما من بيت إلا وفيه أمور جدا يعني محزنة جدا، يعني ما كنا نتنقل في منطقة ومنطقة إلا ونرى يعني الكثير من الجراحات، الصور معلقة في كل الشوارع لأمهات يبحثن عن أبنائهن، يعني أمور جدا مؤلمة في هذا الصدد. الفقر يعني في سوريا يبلغ، يعني كنت أعتقد أن الفقر بسبب ميليشيا الحوثي في اليمن قد وصل موصل صعب جدا، إلا أني رأيت سوريا أصعب أصعب أصعب بكثير من ما أراه في اليمن، يعني والمشترك في ذلك ميليشيات إيران. هذا على الجانب الإنساني. فيما يخص تخصصي، يعني رأيت توجس من الشعب بجميع أطيافه، سنة وشيعة، علوية ودرزية، من الجهاديين الأجانب، هناك توجس حقيقي، لم يتقبلوهم الحقيقة، غير متقبل وغير غير مقبولين في الشارع السوري، في دمشق، في أحياء دمشق، غير مقبول هذا النمط أو هذه الأشكال. أعتقد أن هناك انتشار لخلايا داعش، وهذا ما يعني ما رأيته وما سمعته من قيادات بارزة في وزارة الداخلية وقيادات أخرى في الفصائل، أيضا في درعا، في محافظات أخرى حينما ذهبت إليها، هناك عمل يجري على قدم وساق لخلايا داعش، يعودون إلى منازلهم، يعودون إلى مناطقهم، ربما هناك بعض العمليات لم يعلن عنها، لكن قبض على خلية داعشية في درعا، وكانت لديها أسلحة ومفخخات تنوي لعمل عمليات، ولكن يعني أعتقد أن داعش الآن يعني لم تنطلق بالنسبة لها في سوريا ساعة الصفر، هناك ترتيب، هناك رصد، هناك عمل، هناك يعني ترتيبات في هذا الصدد. نعم، الصحفي والباحث اليمني محمد بن فيصل، شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.